شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد يقول الملك الجبار العزيز القهار قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ورحمة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يخف عنه وليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قد خلت من قبلكم سنن لا تتبدل ولا تحابي ولا تجامل فسيروا في الأرض فاقرأوا التاريخ تاريخ البشر منذ نزول آدم على هذه الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين هل فاز أحد من المكذبين أو انتصر لا ما دام مكذبين بالبعث والنشور مكذبين بالوحي والبلاغ مكذبين بالرسل ومكذبين بتوحيد رب العالمين فإنهم منهزمون أبدا ومخزونون دائما وإن فازوا في معركة أو جولة فلا بد أن يكون ذلك بسبب تفريط أهل الحق في حقهم أو نومهم عن قضيتها فسنن الله تعالى من راعاها وحفظها وتعلمها واستفاد منها كان لابد أن يكون من المنتفعين بها قطعا وحتى بعض السنن ينتفع بها الكافر كما ينتفع بها المؤمن سنة الكبت والكدح وسهر الليالي طلبا للمعرفة والعلم حتى لو كان بشيء من علوم الدنيا سنه من سهر لها وحصلها وطل منها وكفئ بشيء من اكتشافات العلوم او الصناعات. ومن نام عن ذلك من اهل الايمان كان هذا نقص في ايمانه وانتفاعه بعبوديته لربه بقدر ما هو نقص في عقله وفهمه للدنيا التي استعمرها الله تبارك وتعالى للصالحين. قد خلت من قبلكم سنة التدافع من هذه السنة دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الفرس بالروم، ودفع روسيا بأمريكا. فلمن يدفع أمريكا والاتحاد الأوروبي الآن؟ لا بد أن يخلق الله تعالى لهم من يدفع شره، ونحن نثق في ذلك ثقة لا يعتريها شك أن الله تعالى سيخلق لأمريكا وللدول الغربية الكافرة الفاجرة عدوا يمسيها وساوس الشيطان. وحدث لو كان هذا العدو من اهل الايمان وحزب الرحمن، ما بقولكش نرجع للعهد المصلح الفاتح الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يملأ الارض عدلا وخيرا بعد ان ملئت جورا وظلما. ولكن اقول اذا انت لم تزرع وابصرت جانيا ندمت على التفريط في زمن البدر. رجل مسلم مصري من سنة 39 للميلاد قال للعرب والمسلمين لا بد أن نبدأ صنع القنبلة الذرية من الآن من الآن. فإنها هي سلاح المستقبل. بل كمتخصص الضرب دكتور مصطفى الجرد عليه رحمة الله تبارك وتعالى من القلائل الذين يعني استوعبوا ما يسمى بالنظرية النسبية التي اخترعها أو ابتدعها المدعو اينشتاين. فالرجل ينصح الأمة بس خالص يقول له اعملوا قنبلة ذرية لأنها سلاح العصر القادم. لا تهتد له فالعدو لن ينال. اقتلوا مرار عبد ما اقتلوه عليه رحمة الله تعالى. اقتلوه كما يقتلون كل مصلح ويتركون كل مفسد والعياذ بالله. من وجدوا انه ينفع امته ويخدم قبلته وملته باي نسبه كانت يلجؤون الى تصفيته تصفيه جسديه اذا لم يستطيعوا ان يغروه بالمال او يغروه بالمناصب والنساء والعياذ بالله تعالى. الله تبارك وتعالى ندب هذه الأمة إلى الإعداد الاعتاد وأنه متعذب والله متعذب ازاي تفوت الأوامر الشرعية والكونية وبعدين تولول وتعض أصابعك ندما وحسرة وألما. أنا كنت أتصور إن حماسي أو الفلسطينيين الضالعين في مقاومة المحتلين الكافرين المجرمين. تتصور من فترة طويلة جدا يعدون كل صغيرة وكبيرة تخدم المقاومة العدو أو المصادمة معه من بدري أوي. ما تستناش من الطيارات فوق دماغك وتقعد تبحث يا ترى هجيب سلاح منين؟ يا ترى هنهرب السلاح ازاي؟ ده احنا مش عارفين نهرب شوية قاعدة، هجيب سلاح ازاي؟ ودي والله جت عليا عقد في اقول يا رب، يا رب ده العلوم الحديثة، العلوم العسكرية وعلوم الصناعات التدميرية متاحة موجودة على ما يسمى بالانترنت او شبكة المعلومات، كل ده موجود. بس رجعت والله قلت لنفسي الله ده مش عارف دخلوا في القهر شو القهر يسدون به رمق الجوع عن اطفالهم ونسائهم يبقى يخش لهم مواضع متفكرة منين؟ كان الله في اليهود اجتمع عليهم المؤمن والكافر فسيبوهم دي ما اقصدش بقى المؤمن الايمان يعني الشرع الصحيح المقبول اقصد يعني من يدعون الايمان ويزعمون الاسلام واجتمع قطعا من اسعى هؤلاء اسعى على حصارهم والضغط عليهم عن طريق الغذاء والدواء فالقوم في باطل الله يحسدون عليه ورغم ذلك فالله تبارك وتعالى العظيم الرحمن الحنان المنان جعل اليهود ورغم الآية الجهنمية التي يملكونها ورغم القنابل العنقودية والفسفور الأبيض يقفون دون أن يرتفعهم رادع أو يدعوهم رادع كده بالقصور الذاتي أو بقدر الله يقولون هنوقف إطلاق النار من جانب واحد بس أنا عندي تفسيرات على رأسها أن ساكن البيت الأبيض الجديد كان على وشك أن يتوج مكان خالد في البيت الأسود فما كانش هذا مناسب أن أستحب للتتويج يبقى فيه طائرات تصب حمم غضبها الطائرات الأمريكية على شعب أعجم وعلى أطفال ونساء كانت هتخلي الصورة جواها وتخلي حتى التتويج مش على غرام فيعني ساكن تل أبيب أراد أن يهدم ساكن البيت الأبيض وراح طبعا ده بقدرة الله تبارك وتعالى بيده مقادير الأمور يسلط من شاء على من شاء سبحانه لا إله إلا هو الشعوب لابد أن تدفع ثمنا باهظا للتصفيق والهداية والسماء والملق والنفاق لابد أن تفعل ذلك لا أستثني أي شعب من المنطقة كلها يعني هو يعني ياسر عرفات كان أحسن محمود عباس أو أحمد الشقيري أو أي حد من دول يصل على خطيه من الناس الطيبه اذا كنت لم تقرا فانا قرات حينما اعرفوا ان مقيموا ما يسمى بمنظمه التحرير الفلسطينيه التي ستعمل لبناء الدوله الفلسطينيه على ارض فلسطين. سلم والكلام يمكن كان سنه 62 او 63 وهو مثل وشخص امامي الان كاني بقراه الان. ماذا سيكون نوع النظام الذي تدعون اقامته في فلسطين اذا عادت اليكم؟ فقال الله دون ان تطرف له عين او ان تهتز شعره الحياه في بدنه سيكون نظاما علمانيا. يا اهل بعد الله البيان الاول لتاسيس الدوله لدينا كفر بهذه الطريقه. تقوم انت تقول الراجل ده بذر ودلع الشوك، يا شجرة الشوك مش عايز اطلع تفاح وتمتنا ومشمش ليه؟ ما هو انت الزريعة الزرعة اللي زرعوها. هذه هي الزرعة. ولذلك بعض الأذكياء كتب عن فتح في الأول ويوم عرفات يعني وياك بعض الاولاني دلوقتي الزرعة لطيفة جدا ما شاء الله، يعني تشعر فيها بالإيمان، تشعر فيها بالثبات واليقين. إنما دولها كانوا حاجة تانية يقول عنهم الشاعر: هلم الناس وكانوا يرتعون حينما صح المغني عائدون. يا فلسطين ولا زال المغني يتغنى وملايين اللحوم في فضاء الجرح تفنى وأرواح النضال المؤمنون يخوضون النضالات على هز القنان وعلى هز البطون عايشون. ولقد عاد الأسى للمرة الألف فلا عدنا ولا هم يحزنون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زرعة ما بدأتش زرعة إيمانية وإن كان من عظمة الله تعالى إنه يخرج الماء من التنور، خرج ماء حماس او المقاومه الشريفه التي تمسك البندقيه بيد والمصحف بيد الاخرى، خرج من التنور فتح ومش عارف ايه الشعبيه، الهيئه الشعبيه مش عارف ايه. والله العظيم كان فيهم كنت على الشيوعي وصليب وكانوا مخلينه عمال يعرف في الساحه العالميه باسم فلسطين، يخطف في طيارات وينسف في اشخاص من فوق المليون يقول لك جورج حبش. فيا ابن الحلال الذي حدث هذا ليس حادثا عرضيا مزمنا، يعني حدث تزعل له، دي نتيجه يا حبيبي المقدمات كانت على الارض. ولعل الدماء الطاهره التي نزفت على ارض غزه، دماء الاطفال والرجال والنساء، لعلها ربنا ينفذ منها ومن بركتها نبته تعرف ربها معرفة صحيحة وتعرف أمتها وكتابها ورسولها وقدوتها معرفة حقيقية مؤثرة. فتبقى مع اليهود أو المضرة النافعة، ما راحش الدم ده هبط. ولكن شوف كان المفروض ان انا افرح اولى قوي لما اسمع ان في اموال تنفقت على الفلسطينيين بالمليارات، منها مليار دولار او ريال من بلد السعودية، مليار انا عارف مليون، انما والله ما عارف انا خايف من اموال الاعمار من الدرهم والدينار والدولار اكثر مما خايف من الطائرات والدبابات، لان الجشع والطمع الرابط سيسيطر في كثير من النفوس، كل واحد عايز بقى ياخد ايه؟ الكعكه نفسه ويعود بها الى بيته. وابقى تعالى قول ما كانش الذي يحدث بسبب اموال الاعمار اضعاف ما يحدث بسبب اي شيء اخر يبقى لك الحق. هو العلم الغربي الكافر الملعون بيلعب يقول لك ان ما يردوش بالخوخ يردوا بالشراب، مفيش حرب؟ لا في حرب في الله، يلا خد زي ما وضع مجموعه يعني مش قادر اقول التعبير ده، ولابت لها كده حاجه وراحت جايه مع بعضها صعبه عشان تتماسك ايه وتسيبك انت تسرق البيت اللي هو ايه بيحرسوه. ولا تهنوا ولا تحزنوا، الأيادي نزلت إخواننا في معركة أحد، معركة أحد ظاهرها أنها كانت هزيمة بالنسبة للمسلمين، ولكن في الحقيقة قال بعض أهل العلم والله ما نصر الله تعالى رسوله نصرا في اي موطن كما نصره في واحد. طبعا انا لما قرات هذا الكلام كنت بضرب كف على كف من الاستغراب. ما هو طبعا الناس اللي اوصاهم النبي عليه الصلاه والسلام انهم لا يتحركوا لمكانهم فوق الجبل، لو كان هؤلاء بعد هذا الخطا الفاتح الشنيع انتصروا بعدها ومجوا 70 من صناديد المسلمين وعظمائهم، وجرح الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام، وجرح عدد كبير من الصحابه الكرام، كان الناس قالت اهم ادينا اطعنا في جد فانتصرنا، وعصينا في بدر وانتصرنا، ايه يعني؟ لماذا نتجشم ونتحمل تكاليف الطاعة والصبر على الايه؟ على الأوامر والنواهي. ماذا؟ في الحالتين بننتصر، لكن الله تبارك وتعالى أصابهم بهذه المصيبة الكبيرة عشان يعرفوا إلى النخاع ان معصيه النبي عليه الصلاه والسلام لا تمر هكذا اعتباطا، لابد ان يدفعوا ثمنها. طب ما النبي لم تتعود عليه الصلاه والسلام. ايوه ما هو انت بترجع لما النبي يجرح ودماغه تسيل الشريفه المباركه امام اصحابه بشويه، يبقى لم تأذن للجماعه الاول يا رماه دول ان يشوف نقطه من دم النبي عليه الصلاه والسلام وجراحه. بتهيألي لدى أكثر من ألف ضربة بالسيف وطعن بالقمح على بدر. وطبعا جرح النبي وسقوطه في حفرة حفرها منافق مشهور اسمه أبو عامر الراغب وسماه سيدنا عمر الفاسق. تعور الرسول صلى الله عليه وسلم ومات حمزة ميتة لا أستطيع أن أتخيلها إلا واقشعر بدني عبد حبشي يريد رب الحرب، اختبأ وسط التلال والصخور، انتهز فرصة امتنحت له ورمى هذا الأسد، أسد والله إن وصف أسد شوية على سيدنا حمزة، خلاك يعدل الدرور رباه وقعت حرمت في ظهري وخرجت من بطني بدوار الله علي. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه مضربا في دمه وقد رجعوا أنفه وقطعوا أذنيه. قال لن أقف موقفا أغلظ لي من هذا الموقف أبدا عليه الصلاة والسلام. فالضربة كانت شديدة جدا ومذيعة، ولكن الله تعالى حولها إلى نصر مؤثر. شوف بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسوق إلى المدينة ويقول لهم يلا خرجوا إلى حضراء الأسد ولا يخرج إليها أحد إلا الذين حضروا الواقع. شوف العلاج بقى النفسي، مش أقول لك طب نفسي، تعالى عاوز تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجل يقول اتضرب علقه وانت خدته ومكنته ان هو يضرب الشخص اللي ضربه اقوى منها ويمدك كرامته في القرار، يبقى انت كده يعني فجاه وانت منعت نفسه وفجاه جراحه وبدنه. المشركين اول ما شافوا سمعوا النبي جاي ونزل حمراء الاسد كانوا هيجنوا، وربنا رزقهم واحد قال لهم ما فيش خبر من هنا، قالوا ياه ده محمد واصحابه خرجوا لكم على الارز المطاطير وبيحرقون القرب، القرب اللي هي السنان والجبليه دي، يعني من رزق استنهم عليهم ارشيد ملحقكم يعني باللغه البلديه. دول لو كل واحد فيكم عايزين فيهم واحد، الواحد قال له 100 متر هيلعبوا. وجابوا ده قالوا سفيان بعد ما كان في ناس بيقولوا له ازاي تفوت الفرصه دي؟ ده كانت فرصه نطلع وراهم على المدينه ونستأصل شقفتهم. وفجأة جه الراجل ده فربنا تبارك وتعالى سببه ان الخوف والخوف والجبن سرى الى عروقهم وعصابهم، والرسول عليه الصلاه والسلام قعد 3 ايام، يعني كان ممكن بس سد خانه كده يقعد يوم ولا حاجه ولا ساعتين ويمشي، 3 ايام مقيم ودكهم ما صدقوا ان هم ايه وصلوا بلادهم، وصلوا مكه وقالوا الحج بلادي ما جاش ورانا، لا وقالوا ماشيين التلفت وراهم احسن نطلع وراهم على مكه صلى الله عليه وسلم. فربنا بيامرنا في هذه الايات بان لا نهي الوهن والوهى ضعف، والضعف ده له اسباب كما بين النبي عليه الصلاه والسلام، توشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على اصعابها. قالوا اهل قبله النحو يا رسول الله. قال لا بل انتم كثير ولكنكم كغثاء سيل، ولينزعن الله المهابه منكم من قلوب عدوكم وليسلطن عليكم الوحد. وسئل عن الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت. ايوه في ناس اثناء لما بيشوفوا يعني الحرائق ويشوفوا الاطفال والنساء بتاكل حماسه، يقول يا سلام يا سلام بس لو كنت اقدر انني اروح اقاتل واجاهد مع الناس دول. طبعا الامنيه دي يا حبيبي جل ما تشوف تسمع الصواريخ والطائرات اللي بتقز فوق دماغك وترخ قنابل القنبله 1000 رقم و2000 رقم، ها وتعمل حفره كثافته 20 متر وتشوف المناظر دي غير لما انت عارف انا وانت قاعدين يعني بنتفرج بنشوف المآسي والتمعنين. لن تستطيع ان تنتصر على نفسك او على عدوك الا اذا انتصرت على نفسك. قل لنفسك هل استطيع ان اقاوم شهوه من الشهوات او نزوه من النزوات؟ اذا انتصرت في هذه المعركه فانت صادق في تا تمنيك للجهاد في سبيل الله رب العالمين. الجهاد حينما ضيعته الأمة وضيعته الإعداد كان لابد أن تصطلي بنار حامية والعياذ بالله. بل سمعنا أيها المسلمون في كل مكان حتى يا من جعلتم الإسلام عنوانا والإيمان عنوانا، أنتم ما تستحوش من عدوكم ليه؟ ده الكفار جايين يقولوا الكفار، حلف شمال الأطلسي اللي بيسموه الناتو جاي على قطعة أراضي المسلمين تقروا الرمل المحرر من حدود إسرائيل، يقول لهم ما تخافوش احنا معاك اهو، وما يباتوش الا على شمل ابيه، يعني علو شرم الشيخ بيطلعوا هناك على شمل ابيه، كانهم يقولون لليهود الدم والدم والعدل والعدل. والله العظيم هذا هو الخزي الذي لم يسمع في الاسلام. ده الراجل لما اوزع الصليبي اللي في المانيا الولايه مستشاره المانيا جت بتاع اسبانيا جه وبتاع انجلترا وبتاع فرنسا، كل دول وصلوا عشان يقولوا لاسرائيل لبيك لبيك يا حديثة الفؤاد يا من قمت وحدك بتأديب القول وتنفيذ المراد. موالاة الذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فساد كبير. يعني استحمل تقوى أهل الإسلام أو الإيمان حينما يوالي الكافرون بعضهم بعضا ثم لا يظهر ذلك منكم الوجب عليكم. أدعو الله تعالى جل في علاه ادي كسفة. في كسفة تانية جدة جدة جدة مش عايزين توضع علاقتكم مع اسرائيل، لا طب انا اخلي بلد كافر اسمه بوليفيا وبلد اخر جنب اسمه فنزويلا يرضعوا العلاقات مع اسرائيل. شوف الخزي لما ربنا يرضي ناس يخزيها بهذه الطريقة، والله الخزي مبين. فنزويلا وبوليفيا لا حول ولا قوة إلا بك يا رب يا جبار، ولكن قلوب الأبرار في يديه سبحانه وتعالى وقلوب الأشرار قلوب القلوب يديه وبين أصابعه يحركها ويقلبها. كيف يا شيخ؟ شاهد أن هذه العلقة اللي خدناها الفترة اللي فاتت دي نستطيع بفضل الله تبارك وتعالى لو استفدنا بعقولنا وبديننا وبكتابنا أن نحولها إلى نصر مبين. يعني الكتاب شوية استفدتوا أن تجروا إن الآلة الجهنمية المغفرة لكم قصرا وقهرا، مع أن بعض المحللين عليهم لعائن الله المغلظة يقول لك لا هو إسرائيل هدمت، لا ده إسرائيل اتسحبت وقفت بتنطر عشان يسيبوا حماس هي اللي شقت صف الفلسطيني. شوف التحليل النفاقي، والله العظيم ان عبد الله وبني يسالوه بالنسبه لهذا النفاق يعتبر من الصالحين اذا استخدمنا النسبه والتناسب. الله يلعنهم في كل كتاب يا رب. رجل شايف اسمه مكرم محمد احمد وعمال عايش في الاولى والعياذ بالله وراه كان النحس حين جرى عليه الأزارة بكل مملكة غرامة. الرجل بيقولش ده انا خلاص رجلي اتقربت من القبر، قلت 200 جنيه ده صادقتين طبعا وحنفسي تغيص فعلا اي والله العظيم حنفسي تبقى الكبد والمرارة لان جيوش حتى انت مدافع في سلوفان وفي عطيفة وستان بحجة ان اسرائيل دولة نووية دولة غبارة ودولة القوة مش عارف تنهر كم في العالم في السلاح الحجج دي كلها تسقطها مجموعة من المسلحين بحالات عاملين اقوية في الحجاجة والسنقرة ولكن لو كنت مستغرب ازاي اسرائيل طارت الاسرائيل تضرب صواريخ على ورق الحجاجة والسنقرة ده يعني السلاح بيعملوه في ورق الحجاجة دي والسنقرة يا للخزي يا للخزي والله العظيم لما ربنا يجي يمسي ناس يوم يسلط عليه الحاجات تتعجب لما تراها في دول تدعي انها دول موحدة وبريئة من الشرك يمين يقول لهم ان الشرك من انواع الشرك الجبن الهامع عن نصرة الله ورسوله واهل القبلة ده من اخبث انواع الشرك انك تخاف من غير الله الواحد القهار ده ما ذلكم الشيطان يخوفه اولياءه فلا تخافوهم وخافوهم كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تدرش اهل العقيده عرفت ايه والله العظيم إن مت تحت بارقة السيوف وتحت قصف الطائرات والدبابات إذا أراد الله أن تموت أو أن أموت والله العظيم إن عشت عصا واحدة كفى شرط القوة واحدة تكفي لقتلي وقتلك يا سلام اللهم آت نفوسنا تقواها يا رب العالمين جعلنا من الذين يوالون فيك ويعادون فيك يا أكرم الأكرمين واضبط على قلوبنا يا رب العالمين اضبط على قلوبنا قلوبنا احترقت من الحزن والكآبة تفرط ما رأينا من عذاب للأطفال والنساء ورجال الشيوخ ونفضت ما رأينا من الحوار والمزلة والخزلان من الذين خذلوا إخواننا نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين يا رب يا رب يا رب الضعفاء وقومنا يا رب خائفون مرتاعون فأمن روعاتنا يا رب أطل عثراتنا يا رب اصلح امتنا يا رب العالمين يا رب قل شوكتنا يا رب اقهر المجرمين والمنافقين المخزونين اللهم ان فيهم عذاب قدرتك يا جبار يا جبار يا رب اشف صدور المسلمين والمؤمنين بأن نرى يوما في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي وفي الدول التي والت أمريكا ووالت كل هذه البلاد الكافرة على حساب دينها وعلى حساب دينتها وعقيدتها يا رب وعلى فكرة والله لو كان في مسلمين حقيقيين أنا وجه نفسي كده إذا كان الجماعة دول وقفوا بوقف الرصاص عشان صواريخ يعني بالكاد بتعمل حاجة تروح الجنيه يعور واحد ما عورش أمال بقى لو طلعت طائرات من مصر وطائرات من السعودية وطائرات من سوريا وطائرات من المغرب وطائرات من اليمن طائرات ودبابات ومدافع كان يقول عنه ايه والله كانوا يسوا وساوس الشيطان لو راح ناس بس للوضع ده ببدل كده عاملين العاديه بتاعت الحرب العاديه الاولى دي ولا الثانيه. فبرك لو طائرات ودبابات ومدافع ثقيله ذهبت لتقابل هؤلاء الفئران. انا بشوف الراجل الجندي اليهودي المدجر بالسلاح الواد عين صابر عليه صوبه ابص عليه كشف كده وعايز يخش جوه الدبابه يتابع حديثها من طوبة كده عين. ما لو لقوا بقى ناس لحى وشوارب ها مؤمنه كشف الصدود تقول هبوا ريح الجنه انت الى اصبع جبيتي وفي سبيل الله ما لقيت في سبيل الله الأمة نبتغي رفع اللواء فيعرض الدين مجد أو ترق من الدماء. لو شافوا توعيه كانوا يعملوا ايه بس انا عايز افهم والله العظيم آيات. لو كان الإنسان عنده فهم وعمق ووعي وبصيرة هيقول دي مقدمة لفضل الله تبارك وتعالى للنصر الكبير. لأنه على فكرة ممكن عدوك يعدينا في زي تموت عدوك نفسه يعدينا في زي تقارب الموت والطلاق. ولذلك أنا زمان من حوالي 10 سنين كان حصل فيها برضه ضربه زي كده بس كان زمان ده واحد مات بتعجب الدنيا ولا تقرا واحد بس في الصين. فقلت الكلمتين اللي انا فاكر منهم كلمتين ثلاثه اقتلونا اقتلونا زهدونا في الحياه وفي خروج الارض قربوا يوم الخلاص لا مناص من العداوة لا مناص لا مناص من العداوة بين حزب الرحمن المنتصر الغالب أبدا والفائز دوما وحزب الشيطان المنتحر لا بد أن ينتحر. لأن الملائكة مأمورون زي ما المسلمين والمؤمنين مأمورون. اللهم فجر الترسانة النووية في إسرائيل في الدولة نفسها العبرية والترسانة اللي موجودة في أمريكا فضرب أمريكا يا رب يا رب يا رب هذه نواصينا وهذه أيدينا يد الضراعة وأكف المذلة والاستكانة. يا رب احترقت حبات قلوبنا ونحن ننظر الى هؤلاء الزعاب الذين لا نصير لهم الا انت سبحانك يا عزيز يا منتقم يا جبار. وانت فحلت واكملت فحلت وتورمت من هذه المناظر ونحن نعلم ان الامه لا فقيره ولا قليله العادة ولا ضعيفه. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم قونا اللهم اغنينا اللهم اهدنا اللهم ركب لنا ولا تركب بيننا يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث يا أغثنا أغثنا أغثنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله ومن دعا بدعوته استند بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، النظر في القرآن الكريم وفي الأيام التي سلفت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان يرى أمورا لابد أن تراعى، لأن النفس البشرية بتتشابه تتشابه في كثير من العصور، لأنها من صنع الله الواحد، فأغلب عواطفها ومصائرها وأشواقها واحدة تقريبا. الله تعالى يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شفت؟ كان فيهم نوعين، بيت ملك وبيت نبوة، فما كانش يلاقي الملك إلا ذلك البيت. فلما مات اخر ملك قالوا للنبي اللي هو بقى من بيت النبوه: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الناس عايزين يقاتلوا، عايزين يجاهدوا. فشوف بقى الراجل اللي عارف النفوس البشريه وتقلباتها، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قتال الآن ليس مكتوبا مفروضا، إنما هو جائز أو مباح. فإيوا أو كل الكلام ده بل وعدك، ولو نجيهم ليه القتال تقول له ما تقاتلوش قتال حقيقي المكذبين وتفضحوا. ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. دول طردونا من الهروب شر طردة، وحطوا مطرحهم مستوطنين ملاعين لجاي من هولندا ولجاي من هولندا ولجاي من ألمانيا ولجاي من رومانيا، كل ده على مطرحهم. وما منع يعيشوا معقولة؟ معقولة لو كنت لا نستجيب؟ لو كنت معنا نزلت من أرضنا من أموالنا نهب بلادنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تأمل، تولوا القبلة القريبة هي التي تصدق، يعني دائما وأبدا قبلة. والله عليهم بالظالمين الذين كذبوا وادعوا شيئا بعيدا عن قلوبهم. وذلك لما جئت تتمنى شيء شرعي أصدق، إذا صدقت صدقت. رجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم: ما هذا يا رسول الله؟ قال له: ده نصيبك في الغنيمة. قال له: ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أقذف بسهم هاهنا فأرد في سبيل الله فأدخل الجنة. فوجدوني مطرح مشاوي. قال: أهو هو؟ قالوا: إنه هو هو. قال: صدق الله تعالى فصدقه الله تعالى. اصدق واخلص الصدق، الاخلاص والصدق والعقيده الصحيحه ده الامر اللي انا بوصي بيه، والطاعه طاعه الشريعه. ولذلك الجماعه هم نفسهم بتاع سوره البقره دول الملأ من بني اسرائيل لما قالوا النبي فعلا باختيار من الله تبارك وتعالى وقد اعطاه الله تعالى بسط في العلم والجسم. الرجل ده اردت بتعينهم اختبار كده بسيط او فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنحر، ربنا هيمتحنكم ببعض، والعطش بقى ريحه هيموتهم ومصوا لها البحر الميه كده بتلعلع كده لها بريق وكانها ميه طالعه لسه دلوقتي في التلاجه وهم هيموتوا من العطش. ومحنة فمن شرب منه فليس مني وما لم يطعمه فانه مني. من رحمه الله تعالى ان ربنا ما يقفلش على الناس الارض ويعطيهم شيئا من الاستثناء. الا من اغترف غربه بيده خلاص تعرف ليه ترى اذا بيقولوا هد ملك لقاتل على الارض فشربوا منه الا قليلا منه الا قليلا منه يعني كلهم شربوا. فرد الناس طيبين اذا كان الصالحين قليلين حتاخر النصر، فما بالك بقى لو كان الاشرار والفكار والدعاء هم الذين السهل والبدل ايه ده هدر يعني المصيبه تبقى مضاعفه. والله العظيم كان نفسي يحطوا في عينهم حصوية ملح وتقف الرقصات أو التمثيليات أو الأفلام ولو نبدأ ذرة للرماد في العيون، ولكن اللهم اخزهم على أنفيهم يا رب العالمين. كل الذين شمتوا بحب محمد عليه الصلاة والسلام اللهم أنزل عليهم بأسا وسلط عليهم غضبا يا رب العالمين. إن عشت يا ابني بكره تعيش يديك طب الامر النافع ويختم لي واياك بخاتمه السعاده. سترى عجائب تانيه لانه ارهاصات الساعه قربت يعني، ولا تقوم الساعه حتى يخبر الرجل فتشوفه بما احدث اهله. يعني بردك هتسجل اللي حصل في بيتك، يعني هيحصل عجائب ثابته قوي من هذه العجائب التي اتوقعها ان شاء الله عز وجل. الضربات التي تصيب المسلمين الان تطلع جيل ما بيخافش من الموت. ولذلك بعض الكتاب اللي برضهم حتى عن الحرارة والخمر والاجرام بيقولوا احنا خايفين بس من الضرب ده يطلع متطرفين اقوى من اللي فات. انت خايف على سيدك وستك، الله يلعنك تقول لي كتاب يا بيت. احيانا ابص الاقي المذيعه كان يقول لي مثلي دي ولا مش عارف اسمها ايه، او كان يقول لي السيده دي بتاعت امريكا مرات ابوها، كان مرات ابوها. انا مش عارف كده احساس لو كان نفس ربنا تبارك وتعالى يحرق القنوات دي ويطبقها عليها. والله العظيم ان وقع ما يفعلون على نفوسنا وعلى اعصابنا اول وقع قنابل ورصاص. يا رب لا يصعب عليك يا جبار السماوات والارض انك تنصر الحبنه المؤمنه التقيه الموحده على الكسرة الغبية المنافقة التي توالي عدوا وتحارب وليا. يا رب نبتهل ونتضرع مع اننا ملطخون بذنوب الاوزار والعيوب، ولكننا نعلم ان بابك اقرب باب وانك سميع قريب مجيب الدعوات ونحن في بلاء يا رب. اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب نحن نعلم ذلك، كما انه لم يرفع الا بتوبه. اللهم عزم نواصينا، نقر على انفسنا اننا مذنبون واننا خطاؤون، ولكنك انت الغفار قبل ان تخلق من يغفر له، وانت التواب قبل ان تخلق تائبا من التوابين. يا عظيم يا عظيم يا غفار، امة محمد تحتاج الى نصرتك والى موالاتك والى غناك والى هداك يا رب. يا رب بصرها بمواضع اقدامها، يا رب بصرها بحديدها من عدوها يا رب العالمين. اللهم ضع ايدينا في يد نبينا على الحوض يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تخزو امه حبيبك المصطفى محمد عليه الصلاه والسلام، النبي العربي الامي القرشي. يا رب اصلح قلوبنا، يا رب اهلنا للنصر والتمكين يا رب العالمين. يا رب طهر الصدور من المنافقين والغشاشين والخائنين يا رب العالمين. يا رب طهر صفوف المقاومة من أن سبع التاس والأحلام وبنود الشيطان. تعبدنا أولاد بهاء، عبس بهاء بهاء يقول ابن عبد البهاء إله إله من دون الله تعالى. بقى فلسطينيين يده الأرض أرض الرباط الشام تولوا عليكم بهائيا، انا لله وانا اليه راجعون. واقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. بكره تشوف عباس بعد ما وصلها لحد ايه؟ هيوصلها لحد ان يشد هو القرض على اهل غزه بنفس القوات، وسوف ترى سوف ترى النفاق اخذ من الكفر ومن الشرك. ربنا تبارك وتعالى يتوب علينا وعلى المسلمين يا رب، من هؤلاء الاخوان الملعونين يا رب امنهم عن الصفوف، يا رب طهرهم من صفوف المسلمين يا رب العالمين. يا رب هات نفوسنا وجدها وبصرنا بمواقع اقدامنا يا اكرم الاكرمين. اللهم ارحم امهاتنا واهلنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم ارحم شيوخنا الذين علمونا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم وسامحهم يا رب العالمين وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Amen.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلي تشرب العصر، صلي العصر. الله أكبر. Thank you.